من شك في تأدية عمل من أعمال الصلاة هل أداها أو لم يؤدي، هل يشرع له سجود السهو سمع كسير؟ يبني على اليقين أولا. نعم. إذا شك صلاة ثنتين أو ثلاث يجعلها ثنتين. طيب. إذا شك سجد الثاني يسجد. طيب. إذا شك ركع أو ما ركع يركع. طيب. ثم يسجد السهو بعد في آخر الصلاة. إذا يسرع سجود السهو حتى للسهو. يجب السجود. يجب. يجب أول إذا شك يعمل باليقين. ثم يسلسله في أهل الصلاة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.